لصاحبنا حب بلاني والله غيري يجهلونا ذكرك ما سهل اليماني إلا البدول يحترونا إلا البدول يحترونا ودي بشوف وثواني وشوف ربعه يحتمونا لولا الساحة لا جهلا وهم يحرسونا على الذمان حلوى العماني جالس تقال لي يشتهونا أنا شهد أنا حب سباني يبطون غيره يفقونا يبطون غيره يفقونا يا صاحبي سهمك رماني أنا صويب من طعونه يا صاحبي سامك رماني.